السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير وسورة الأحكام، سورة النساء التي تعد يعني من أكثر السور التي حوت جملة كبيرة من الأحكام، لذلك يعني تحتاج إلى وقفات ووقفات. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله عز وجل عدل. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل مع كمال قوته وجبروته لا يعجزه شيء، وسعت قوته وسعت جبروته، فهو القوي سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يظلم أحد لكمال عدله. فتعجب من الإنسان الضعيف الذي يعني من الضعف في المكان تراه يظلم ويجور ويعتدي، مع ظلمه مع ضعفه وعجزه تراه ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، له لظلوم كفار، ظلوم مبالغة في الظلم لغيره. أما الله عز وجل فعدل ويأمر بالعدل، ولا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. من جميل فضله، من عظيم منه، أنه يجازي على السيئة سيئة، أما الحسنة فيضاعفها، كما بلغ في كما ذكر في مواضع في مواطن أخرى أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الآية الأخرى سورة الزلزال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالإنسان مهما يعني دق عمله في الخير وكان يسيرا فالله يجازيه عليه ويضاعفه له سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. انظروا إلى عظيم فضله وواسع منه، لما يذهب يشفع النبيون والمرسلون والصالحون والملائكة، فالله عز وجل يقول لهؤلاء الذين يشفعون لإخوانهم من حينما يشفع المؤمنون لإخوانهم من المؤمنين، الله يقول: ارجعوا، يعني أنت أخرجتم فئام من الناس، فارجعوا مرة أخرى وانظروا في هؤلاء الذين يعذبون في النار. فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل، يعني أدق ما يكون من الإيمان، فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، لأن يعني الله عفو ويحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو، الله رحيم ويحب الرحمة، تواب ويحب أن يتوب على عباده. والله يريد أن يخفف عنكم، والله لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها. إن الله لا يظلم مؤمن، المؤمن لا يظلم بحال، حتى الحسنة يثاب عليها في رزقه في الدنيا ويجازى بها في الآخرة. حسنة المؤمن تنفعه في الدنيا والآخرة، حسنة المؤمن، طاعة المؤمن تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يكون له رزقا، والرزق ليس محصورا في المال. دوما لما يقال رزق كل الأذهان تتجه إلى المال، والله لو الرزق هذا قائمة فيأتي المال في ذيلها. فالرزق أوسع من ذلك، الرزق طمأنينة، سكينة، حلاوة طاعة يجدها المرء بعد صيام بعد قيام. الرزق محبة في قلوب الخلق، الرزق عافية في البدن، عافية في الزوجة، عافية في الولد. الرزق كلمة أوسع بكثير. الرزق حلاوة الإيمان التي يفتقدها كثير من الناس، كما في الحديث، كما في الأثر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لحاربونا عليه بالسيوف. قال تبارك تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله فضله واسع وأجره عظيم، ومنه على عباده لا حساب له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله يعطي عطاء عظيما، لما؟ لأنه غني، ومهما أعطى عباده من أرزاق فهذا لا ينقص من عطائه من شيء ولا من غناه من شيء. لو قام الجميع، جميع الخلق، من آدمهم، من آدم إلى آخرهم، فسألوا الله عز وجل في وقت واحد في صعيد واحد، فأعطى الله عز وجل كل واحد مسألة، لم ينقص ذلك من ملكه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. وقال تبارك تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. كل أمة يأتي شهيدها، يأتي نبيها يشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فيكذبوا. كل أمة بتكذب نبيها، فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد لكل نبي أرسل إلى قومه. كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. لذلك نوح حينما يكذب يوم القيامة ويكذب قومه، يسأل: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. ننظر إلى يعني علو كعب هذه الأمة على غيرها من الأمم، تأتي شاهدة معضدة ناصرة لكل رسول كذبه قوم. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والفضيلة والوسيلة ليكون شهيدا على الأمم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله عز وجل يصور هذا المشهد في الحديث عند البخاري، حديث ابن مسعود، أن ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن والذي سمعه من جبريل وقرأه إياه جبريل عليه السلام، يريد أن يسمع القرآن من غيره. وقد قال شيخ الإسلام يعني في شيء يذكر أن المستمع للقرآن إذا كان يسمعه تدبرا ويحضر فيه يعني عقله وقلبه، قال هو ومن قرأ في الأجر سواء. المهم، فابن مسعود يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا لأمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: فإذا عيناه تذرفان. يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي عرفانا بالجميل، يبكي لعظيم فضل الله عليه: ورفعنا لك ذكرك، وكان فضل الله عليك عظيما، وأما بنعمة ربك فحدث. ألم يجدك يتيما فآوى وضالا فهدى. الله عز وجل فضله على نبيه عظيم، فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول المسعود: حسبك. هنا فائدة نذكرها في هذا المقام، مسألة صدق الله العظيم. كل حد بيقرأ فيقال له صدق، يعني صدق، يعني اختل أو قف أو أقول صدق الله العظيم. حكم هذه المقالة، طبعا هذه المقالة ظهرت في العصور المتأخرة، وهم يستندون في ذلك إلى قوله تبارك تعالى: قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. فهم يستحسنون أن يقول المرء إذا انتهى من قراءته أن يقول صدق الله العظيم، وأخذوها من الأدلة التي ذكرناها. ولكن نقول أن هذا الذي يعني يقول أنه من الاستحسان، لو كان حسنا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حسبك. فأنت مقرئ، إذا كنت يعني أحد يقرأ عليك مثلا، يختم على يديك أو تعلمه، فإذا أردت أن توقفه فقل ما قاله الناس، قل حسب. لكن كلمة صدق الله العظيم لو كان خيرا ولو كانت حقا يعني لنص عليها الشارع، فالشارع كما نص على قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، علمك كيف تبدأ القراءة. طيب، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، فالذي أمرنا أن نستعيذ عند بدء القراءة. طيب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، علمنا كيف نبدأ القراءة. فلو كان هذا حسنا أن نقول عند الختام صدق الله العظيم، أتى به النص كما أتى في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. لذلك فالاعتياد على هذه الكلمة صدق الله العظيم هو بدعة من القول، وحقا هو صار أمرا معتادا. يعني لما نقول الاعتياد عليها، لا، هي فعلا صارت أمرا معتادا عند الكثير من الناس. يعني تخيلنا مثلا لو أحد قرأ مثلا في مجمع من الناس ولم يصدق، لا، ينكر عليه. بل أعطيكم أمرا ما هو أعلى من ذلك، لو قال مثلا بعد أن قرأ صدق الله الكريم، ترى الناس يراجعونه وكأنه أخطأ في آية من كتاب الله. والله كريم، والله عظيم، والله ودود، والله رحيم. فلو قرأ، لو ختم القارئ فقال: صدق الله الرحمن، صدق الله الرحيم، ترى الناس يعني يعودونه وكأنه أخطأ في آية من القرآن. لكن ليس هكذا، ليس هكذا. نعم، بنقول أن كلمة صدق الله تقال أحيانا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. في الترمذي كان سلم على المنبر يخطب، فأتى الحسن أو الحسين يمشيان، أتى الحسن والحسين يمشيان ويتعثران، يعني يكاد أن يتعثر في شيء، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما على يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد استشهد بالآية، وقال قبلها: صدق الله. فالشاهد أنها قد تقال أحيانا، إنسان بيقرأ آية فيعني خشع في معنى معين من قال صدق الله، ومن أصدق الله. فإذا كانت تقال أحيانا فلا بأس، أما الاعتياد عليها في كل مرة، وحتى أن المرء إذا تركها يراجع ويقول له غيره صدق أو كما، هنا تكون بدعة من القول. بل الذي يقال يقال حسبك. أيضا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، حديث ابن مسعود لما قرأ على مسلم، فيه جواز العرض على الشيخ، وهذه طريقة عند المحدثين، طريقة معروفة، وقد احتج البخاري في صحيحه على هذه الطريقة، لطريقة العرض على المحدث، بحديث أنس بن مالك قال: بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل فقال: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك، يعني لا تحزن مني، أنا سوف أشدد في المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل ما بدا لك. فقال الرجل: نشدتك بالله، بربك، ربي من قبلك، الله أرسلك إلى الناس؟ قال: اللهم نعم. إذن الشاهد هنا البخاري بيستدل على هذه الطريقة، طريقة العرض على الشيخ بهذا الحديث. أيضا وكان مالك رحمه الله عليه يغضب حينما يقال له: اقرأ علينا الموطأ. يقول: لا، يقول للطالب: اقرأ أنت، اقرأ أنت. ومنهم من صحب اللي كان 17 سنة، كان يقول: ما سمعته يقرأ على أحد، الناس يقرؤون عليه. ويغضب على شخص قال له: أريد أن أسمع منك. يعني لو أن أحدا قال لمالك: أريد أن أسمع منك، يغضب فيقول: اقرأ أنت، اعرض أنت. طيب، قال: أنت تقرأ علي. قال: تقنع بالعرض في القرآن ولا تقنع بالعرض في الحديث والقرآن أعظم؟ يعني إيه؟ يعني بيقول قياس الأولى، إذا كان في القرآن الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ. طيب، فبيقول: إذا كان القرآن يتعلم ويختم بطريقة العرض على المعلم، فالسنة إذا كان الأعظم له القرآن كلام الله يعني يكون بالعرض على الشيخ، فكذلك السنة من باب أولى. عود إلى قوله تبارك تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كلام يعني في معنى هنا عظيم جدا. يعني أحيانا أحدنا يكلم شخص آخر، فيكون مثلا بينهما حوار، فأحد الشخصين يعني يقع في موقف محرج، فبيقول كده: إيه، ولو تمنيت أن الأرض قد انشقت وبلعت. دي كلمة دارجة، هذا هو المعنى الذي يعني في الآية. الكافر يوم القيامة يرى نفسه خاطئ، كاذب، جاحد، أعرض عن الله وعن رسوله، فيتمنى من حيائه من ربه أن تسوى به الأرض، كما في الآية الأخرى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لم يكن يا ليتني ما كنت شيئا مذكور. من حيائه، من عظيم الصدمة التي يراها حينما يرى أنه بعث وكان ينكر البعث، يرى جنة ونار ونارا وقد كان ينكر ذلك، يرى ربا قد غضب عليه. الحسن البصري بيقول كلمة عجيبة والله، بيقول الحسن البصري إن أهل النار لا يدخلون النار ولا يملكون إلا أن يحمدوا ربهم على ذلك. يعني لا تحسبن أن الكافر يوم القيامة حينما يحكم عليه بالنار يكون متسخطا ومجادلا وجاحدا، لا، يعلم أن الله لا يظلم مثقال، يعلم أن هذا الكافر يعلم من نفسه أنه هو الذي جحد، هو الذي ظلم، هو الذي كابر، هو الذي عاند. فبيقول للحسن البصري أنهم يدخلون النار ولا يملكون إلا أن يحمدوا الله على ذلك، لأن الله ما ظلمهم حاشا، ما جار عليهم، عاذ الله، لا يظلم أحدا، ولكن الناس أنفسهم ظالمين. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. شهدوا على أنفسهم بأنهم هم الذين ظلموا وجاروا وعاندوا وكابروا، والله لا يظلم أحدا. قوله تبارك وتعالى: ولا يكتمون الله حديثا، يوم القيامة يعترفون بكل شيء. كانوا في الدنيا يجادلون، بل هناك من كان يجادل عنهم. يعني تعجب لما ترى إنسان كده من المنهزمين الانهزاميين، منهزم نفسيا، يدعي نفسه شيخا ويخرج ويدافع عن النصارى وأنهم ليسوا بكفار. تأتي الآية العظيمة: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، دفع عنهم، فما يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يعني مين اللي هينفعهم يوم القيامة؟ والله العظيم ما خسر الغرب كخسرانه بضعف الأمة الإسلامية. أكثر ناس حقا يعني تعومهم الخسارة في هذه الحياة هم الغرب، وخسارتهم الفادحة سببها هي ضعف الأمة الإسلامية. إذ الأمة لو قويت وانتشر دينها لعلموا الناس هذا الدين العظيم، ولا أخرجوهم من الظلمات إلى النور، ولا يكتمون الله حديثا. هنا إشكال، إشكال في قوله تبارك وتعالى في ظاهر الأمر. في قوله تبارك وتعالى على لسان الكافرين حينما يقولون: والله ربنا ما والله ربنا ربنا ما كنا مشركين، يوم القيامة بيقسموا أننا ما أشركنا، يعني بيكذبوا حتى في العرصة: والله ربنا ما كنا مشركين. هذا في ظاهره يعارض الآية التي نحن بصددها: ولا يكتمون الله حديثا. فكيف الجمع؟ الآية الأولى بتفيد أنهم يكذبوا في الحياة الدنيا ويستمر كذبهم حتى في العرصات ويدعون أنهم ما أشركوا بالله، والآية هنا تقول: ولا يكتمون الله حديثا، أي لا يخبئون شيئا من الحق ومن الحقيقة. فكيف الجمع؟ الجمع قال العلماء أن المراد بقوله أولا في قولهم: والله ربنا ما كنا مشركين، هذا كلام ألسنتهم حينما تنطق الألسنة. فإذا قالوا هذا الكذب البواح الصراح يختم على الأفواه، فتنطق اليد والقدم والفخذ والجلود فتشهد عليهم بكفرهم وجحدهم مكابراتهم. فهذا تأويل قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. فالجمع أن الذي أتى بالتصريح في أنهم يعني يكذبون هذا كذب الألسنة يوم القيامة، فإذا كذبوا بألسنتهم ختم على الأفواه وأخلصوا تماما، فنطقت عليهم وقالوا لجلودهم: لما شهدتم عليهم. يعني سبحان الملك، هذا الكافر يكذب بلسانه زعم انه سوف يحمي جلده وبدنه من النار، واذ بالجلود تنطق عليه وتشهد عليه. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل، إن الله كان عفوا غفورا. الله عز وجل ينهى عباده في هذه الآية أنه إذا دان وقت الصلاة فلا يجوز لهم أن يشربوا الخمر، وكذلك ينهاهم عن قربان المسجد، أن يقربوا المسجد حال كونهم على جنابة. وهذه الآية كانت مرحلة متوسطة قبل التحريم الكلي للخمر. الخمر فيه 4 مراتب حتى وصل الأمر إلى التحريم. المرحلة الأولى كان فيها إخبار بما وسع الله على عباده، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فكان يعني إنسان يباح له شرب الخمر، الشارب يستمتع بشرابه ويكون يعني تجارة مباحة بين الناس. تأتي المرحلة الثانية فيها تعريض بالتحريم، في قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه تهيئة للتحريم. المرحلة الثالثة وفيها تضييق أوقات الشرب، كما في قوله تبارك وتعالى في هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فلما ننظر 5 صلوات في اليوم كلما دنا وقت صلاة ليشرب، فبعد أن كان يشرب الخمر ليل نهار متى شاء ويصلي يأتي التضييق فبيقول لا تشربوا في وقت الصلاة، فصار الأمر يعني قد نزل إلى النصف، نصف وقت الشرب يعني صار محرما أن يشربوا في وقت الصلاة. حتى يأتي التحريم الكلي والنهائي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا. تسليم واستسلام وإذعان وإيمان ورضا بطاعته عز وجل. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة منهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا خط فاصل بين المسلم وبين مدعي الإسلام. كثير من الناس يطلع عليهم الأحكام الشرعية فتراه يجادل ويناقش أما المسلم الذي أسلم قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا أولا وآخرا يظهر ذلك في فعله. الشاهد من ذلك أنه في هذه المرحلة قبل التحريم الكلي كان جائزا لهم أن يشربوا في غير وقت الصلاة. روى علي بن أبي طالب قال أمنا أن يصلى بنا عبد الرحمن بن عوف، قال قبل أن تحرم الخمر في التحريم الكلي فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها، قل يا الكافرون في آيات متشابهة لا أعبد ما تعبدون وأنتم عبدون ما أعبد فخلط عليه، قال فنزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قوله تبارك وتعالى ولا جنبا، النهي الأول عن قرب، النهي الأول عن قرب شرب الخمر إذا دنا وقت الصلاة، ثم يأتي نهي آخر يقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري صلاة حتى تفطر. لا تقربوا الصلاة أي الصلاة الشرعية التي هي معروفة بسجودها وركوعها، ولا جنبا. قالوا النهي هنا عن أن يأتي الجنب إلى الصلاة أي موضع الصلاة، يبقى النهي الأول عن الصلاة هنا على المعنى، معنى الصلاة في الموضع الأول الصلاة المعهودة في الشرع بقيامها وركوعها، ثم قال بعدها ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. قال ابن عباس أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا من كان عابر سبيل. عابر سبيل ده أمر حالة خاصة، إنسان أتى من بلد إلى بلد فمر على مسجد رجل غريب ليس عنده دار ولا أهل يركن إليهم إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فقال ابن عباس لا، بمعنى الآية قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب وأنتم جنب إلا عابري سبيل، فقال تمر به مارا ولا تجد. والمعنى الآية هنا أن الإنسان الجنب لا يجوز له أن يمكس مسجد إلا عابري سبيل أي إذا مر الجنب مرورا فقط. هذا الاستثناء هو للجنب إذا أصابته الجنابة لا يجوز له المبيت، لا يجوز له المكث، إنما فقط أن يكون عابر سبيل، يمر فقط مثلا إذا كان المسجد له بابان مثلا، يمر لمصلحة ما، يأتي بشيء أو ما شابه ذلك، فيمر عابر، لا يمكث، يمر عابر سبيل. وقد كان رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، أي لها أبواب على فتحات على المسجد، فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء هم على الجنابة فلا يجدون إلا أن يمروا خلال المسجد، فنزل القرآن يبيح لهم ذلك، لأن بعض الصحابة كان لهم فتحات على المسجد، كما يشهد ويشهد لذلك ما عند البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: صدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، فدل ذلك على أن بعض الصحابة كان لهم فتحات على المسجد، فأحدهم يصيبه الجنابة بيحتاج إلى أن يمر إلى ليأتي بالماء، فيمر في المسجد، فجوز لهم الشرع أن يمروا فقط مرورا بلا مكث ولا جلوس. لذلك فهذه الآية هي حجة للجمهور على تحريم مكث الجنب في المسجد ويجوز له المرور، وقالوا يلحق به الحائض، لأن الحائض يعني حدثها أكبر من حدث الجنب. وفي صحيح مسلم حديث عائشة أنها لما قال أن السلام ناولين الخمرة للمسجد، سلم الخمرة غطاء يعني يضعه السلام على رأسه صلى الله عليه وسلم، فقال ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت أي عائشة قالت إني حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدي. والمعنى أن إذا أخرج إذا أدخلت يدها فيعني نأمن الترويث في ذلك، لأن الحيضة ليست محلها في اليد. أيضا من أدلة الجمهور على عدم الجواز حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا حديث فيه كلام. قال ابن جرير: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المسجد، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية قال المعنى تأويلها: أي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال وأيضا وقال بعدها: ولا تقربوها أيضا وأنتم حال جنابة حتى تغتسلوا إلا إذا كنتم يعني عابر سبيل. قال أي ابن جرير: والعابر عابر السبيل هو الذي يجتاز ولا يمكث، وهذا الذي عليه الجمهور. قوله تبارك وتعالى: حتى تغتسلوا، فيه دليل للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد حتى يغتسل، وإن لم يجد يتيمم. وذهب أحمد إلى أنه متى توضأ، أن الجنب متى توضأ جاز له أن يمكث في المسجد، بمعنى إنسان أصابته جنابة وكان يعني يبات في المسجد لا يجد بيتا إلا المسجد، فكان يبيت فيه وأصابته جنابة، ماذا يفعل؟ ولم يجد ماء كثيرا ليغتسل. روى سعيد المنصور في سننه بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون أي على جنابة إذا توضأوا وضوء الصلاة، بمعنى أن الجنب لم يتمكن من أن يغتسل، فالوضوء يخفف عنه الحدث. فهنا سعيد المنصور يروي عن عطاء بن يسار ومن كبار التابعين أنه ينقل أن جملة من الصحابة كانت تصيبهم الجنابة في المسجد فكانوا يتوضؤون، فالوضوء يخفف حدث الجنابة، وهذا إسناده صحيح. ثم قال تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية تنقل لنا حكما شرعيا مهما، وهو حكم التيمم. والتيمم حكم عظيم ورخصة من الله عز وجل خص بها هذه الأمة. يعني مثلا لما ننظر مثلا في الوضوء، الوضوء كان لنا وكان لغيرنا من الأمم السابقة، توضأ جريج وتوضأت زوجة إبراهيم، الوضوء لم يكن خاصا بهذه الأمة، إنما الذي خص بهذه الأمة في باب الوضوء مسألة الغرة والتعجيل، لكن أصل الوضوء كان لنا وكان لمن سبقنا من الأمم. أما التيمم فلا، فالتيمم من أوله إلى آخره، التيمم كشريعة لم يشرع إلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فاستعمال التراب الطهور لرفع الحدث هذا مما خصت به هذه الأمة، أمة الإسلام، دون غيرها من الأمم. والتيمم يشرع للحدث الأصغر كما هنا في الآية، أو جاء أحد منكم من الغائط، ويشرع للحدث الأكبر لمن أصابته جنابة من جماع أو من احتلام، يشرع له أيضا أن يتيمم. فالتيمم يشرع لصاحب الحدث الأصغر كما في الآية قال أو جاء أحد منكم من الغائط، ويشرع أيضا لصاحب الحدث الأكبر للرجل يجامع أهله فلا يجد ماء، يشرع له أن يتيمم، لأن قوله هنا أو لمستم النساء المراد بها بالملامسة هي الجماع، وعلى ذلك أدلة سوف نذكرها. المراد بلمستم ليس مطلق اللمس، بل المراد باللمس هنا الجماع على الراجح. يؤيد ذلك لما ننظر لسياق الآية، سياق الآية الله جل يريد أن يخبر أن التيمم ليس فقط نافعا للحدث الأصغر، بل هو نافع للحدث الأصغر والأكبر. فضرب مثالا للحدث الأصغر بإتيان الغائط، ثم ثنى وعطف عليه بمثال الحدث الأكبر بذكر الإيه؟ جماع الرجل لأهله. أو لا، ده برضه أحد المؤيدات في السياق التي تؤيد أن المراد به لمستم ليس مطلق اللمس، ليس التقبيل مثلا، بل هو الجماع. يؤيد ذلك كما ذكرنا أن الله عز وجل أراد أن يخبر أن التيمم ليس فقط نافعا للحدث الأصغر، بل هو يشرع عند الحدث الأكبر والأصغر، فذكر مثالا للحدث الأصغر بإتيان الغائط، وعقب عليه وثنى عليه وعطف عليه مثالا للحدث الأكبر فذكر الجماع. طيب، إذن القول الأول أن المراد بلمستم أي الجماع وليس المطلق اللمس، وأي ذلك أن المستقر لآيات الله والقرآن يجد أن المس ذكر في بعض المواضع بمعنى الجماع، كما في قوله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن، وفي قوله تعالى وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن. قال ابن عباس في قوله أو لمستم النساء، قال ابن عباس اللمس والمس والمباشرة هي الجماع، ولكن الله يكني. من جميل ألفاظ القرآن التكنية، أن يذكر الأمر أو اللفظ ويرد به معنى آخر. فابن عباس بيقول أن باستقراء آيات الله، باستقراء آيات القرآن، أن المس واللمس والمباشرة تطلق ويرد بها الجماع، ولكن الله يكني. إذن الجمهور من الشافعية والمالكية والمشهور عند الحنابلة قالوا المراد بلامستم النساء هو مطلق اللمس، وعليه أوجب الوضوء من مس المرأة ومن تقبيل الرجل لزوجته، فقالوا إذا قبل زوجته أو إذا سلم عليها وكان متوضئا نقض وضوء، لأنهم يعني حملوا الآية أو لامستم على مطلق اللمس وليس على الجماع. وقالوا أن اللمس أيضا كما أنه يطلق على الجماع، قالوا أيضا يطلق ورد به مطلق اللمس، كما في قوله تبارك وتعالى: ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. وفي الحديث، في حديث ماعز، قال: لعلك قبلت، لعلك لمست. وفي الحديث أيضا: اليد تزني وزناها اللمس. وفي الحديث أيضا مثلا نهى عن بيع الملامسة، لو إنسان يمس الثوب فيعقد به البيع، فهذا بيع منهي عنه. القول الثاني، وهذا الذي ندين الله به، أن قوله أو لمستم ليس مطلق اللمس، بل المراد به الجماع، وأن الرجل إذا قبل زوجته أو مسها أو باشرها بدون إنزال فوضوءه صحيح. وقد صح في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني واحدة من زوجاته وصلى ولم يتوضأ، في حديث عروة عن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقال عروة: ما هي إلا أنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها، وهذا في السنن بسند صحيح. ثم قال تبارك وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فكما ذكرنا أن هذه الآية كانت تشريعا للتيمم. في الحديث أن سلم بعد أن صلى بأصحابه وسلم رأى رجلا معتزلا يعني لم يصلي معه، فقال: لما لم تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ الله علامة المسلم، مسلم يعني يصلي. فقال: لما لم تصلي؟ ألست مسلم؟ قال: بلى أنا مسلم، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء، لا أجد ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. التراب يسمى صعيد، في الصعيد في اللغة كل ما صعد من الأرض. سبب مشروعية التيمم، متى شرع؟ حديث عائشة لما كانت في سير مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في غزوة، فقدت عقدها فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس أن يبحثوا عن هذا العقد فيتأخروا في البحث عنه، فباتوا ليلتهم، فقال الناس: حبست عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخرته عن السير. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى أبو بكر لما سمع كلام الناس أن عائشة السبب في تأخير مسير النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أبو بكر، فجاء أبو بكر، قالت عائشة: ورأس النبي صلى الله عليه وسلم في حجري وهو نائم. فقالت: جعل أبو بكر يهمزني ويقرصني ويقول: من أجل عقدك حبست النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخرك عن السير. قالت: فلا أتحرك مخافة أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت: أوجعني ما فعل أبو بكر، ولكن مخافة أن أستيقظ، أن أتحرك فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، تحملت ولم أتحرك. قالت: فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الصلاة لم يجد ماء، فأنزل الله آية التيمم. قال ابن حضير: ما هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. الصعيد هو كل ما صعد من الأرض يدخل فيه التراب والرمل وما شابه ذلك، وقد اختلف العلماء فيما يتيمم به، فمنهم من قال يشرع التيمم بالنبات، بالشجر، بالرمل، بكل ما صعد، ومنهم من قال، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومنهم من قال هو التراب فقط، وهذا قول الشافعي وأحمد. نقف عند قوله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. مرة قريبة إن شاء الله نتكلم في الخلاف في هيئة التيمم، هل هو ضربة أم ضربتان؟ هل يتيمم كهيئة الوضوء إلى المرفقين أم يكفي فيه اليد؟ وما خلاف ذلك من أحكام، هذا والله أعلى وأعلم. رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خير.